يا سيدي يا رسول الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. ذكر يا شيخ محمود بالغيبيات. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. سبحانه وتعالى. وكل شيء عنده بمقدار. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. فيه